السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. من في الاثنين تحقيقه أفضل وأمتن؟ هل الشيخ عبد القادر الأرناؤوط أم الشيخ شعيب الأرناؤوط؟ بارك الله فيك ونفعنا بما تقول. شعيب الشيخ عبد القادر كلاهما من أهل العلم، ولا يقال مين أفضل، إنما يقال العمل أفضل، فقد يكون أحدهما يبز الآخر ويفوقه في عمل، والآخر دونه في عمل آخر، وهكذا. بارك الله فيك. والمفاضلة عند العلماء لا يجوز أن تكون على وجه يقلل من قيمة الشخص، وإنما من العمل الذي فعله، فيقال عمل فلان في الكتاب كذا أحسن من عمل فلان، وهكذا.